اسم لصاحبه كل جمال ليس كمثله شيء. معنى القدس معنى التعرف على معناه مع الجزء الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله سبحانه وتعالى بهذه الأمراض يقول الحمد لله